عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك. إيش؟ فمشيئتك نعم بين يدي ذلك. فيقول أحد أهل العلم الشيخ أنه إذا قال هذا فإذا حلف أثناء اليوم ولم يستثني كان استثنى. ما هو صحيح، ليس بصحيح، لابد أن تكون الاستثناء مقارن للمستثنى منه، والشرط مقارن للمشروط، وإلا كان كل واحد يقول اللهم إني لا أحلف على يمين إلا وأنا أشترط فيه، ما يكفي هذا لأن النية ما تكفي.